السلام على أكرم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا وارزقنا العلم النافع. وصلنا إلى الصفحة 23 بعد 100 من سورة المائدة. نسرد سردا سريعا ما مررنا به منذ شهر ونصف أو يزيد، ثم نتابع. في الآية 90 نقرأها بأعيننا، يجوز أن نقول تجوزا في اللغة قرأ بعينه، وإلا فالأصل في القراءة أن تكون باللسان، وهنا النظر بعينه، فتجوزا قرأ بعينه. نعم، نقرأ الآية 90 والحادية والتسعين والثانية والتسعين سريعا بأعيننا. نعم، بدأ الخطاب: يا أيها الذين آمنوا، يعني انتبه بالعامية، هي بس هي بشعة، أما في اللغة العربية يعني كأدب قرآني: يا أيها الذين آمنوا. فإذا كنت أنت من الذين آمنوا، اسمع، في شيء معك مهم، فأعطي ذهنك وسمعك. إنما الخمر، عدل لك كذا شغلة، وقال رجس من عمل الشيطان. الخمر معروف، وحد شارب الخمر 80 جلدة بتم بضرب فيه حتى يخلصوا 80 وحدة وحدة. ما بيجوز نأتي بحزمة 80 عصاية ونستخو سلحة واحدة نقولها 80، لا، اسمها 80 جلدة كل واحدة لوحدها. لكن الخمر، هذا الخمر المعروف سابقا، ما هو الخمر؟ الخمر ضابطه كل ما أسكر فهو محرم. نعم، وعليكم السلام. كل ما أسكر فهو خمر، يعني بمعنى له حكم الخمر أقصد. فالآن تغيرت المصطلحات، تغيرت الأسماء، بقي الخمر خمرا، بمعنى كل شيء إذا إنسان شربه وأسكره ياريت نسكر الباب، يعني أعد كل شيء كما كان، مسكر تخليه مسكر، مفتوح تخليه مفتوح. فتغيرت الأسماء ولكن بقيت المسميات نفسها. فالآن جاب لي واحد شبانيا، ويسكي، ومسكي، فسكي، إيش ما بده يسميه. المهم أسأل سؤال: هذا الشيء اللي عم تشربه الآن أنت، كثيره يسكر لما يسكر؟ فقليله حرام. ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره كما في الحديث: فملء الكف منه حرام، القطرة حرام، فقليل الخمر وكثيره شربه كبيرة، شربه كبيرة. فهمنا؟ فإذا لا عبرة بتغيير الأسماء مع بقاء المسميات. وقد نبه الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي أقوام يشربون الخمر كما في صحيح البخاري، يسمونها بغير اسمها، بغير الأسماء. أقول لك يا أخي، جيب لي آية في القرآن بتقول حرمت عليكم الشبانيا، ولن ترى آية في القرآن، ولن ترى حديثا حرمت، لأنه نحن ما تعبدنا ربنا فقط بالأشياء النصية في القرآن وأشياء النصية في الحديث. في كثير من الأمور موارد في الأحاديث والآيات أتت مستقبليا. الآن هل ترى آية أو حديثا تحرم الحشيش؟ لن ترى أبدا، والحشيش باتفاق العلماء محرم وتعاطيه من الكبائر، بل ربما يكون من أكبر الكبائر لما يؤدي من ضرر ناتج عنه. يعني هي لا يختلف فيها أثنان ولا ينتطح فيها عنزان كما يقال. فمن يوم امبارحة أو أول امبارحة كنت داخل، وسبحان الله يعني طفرة صارت، يعني أنه اضطررت أتأخر عن البيت وأتأخر منه بنفس الوقت، سبب آخر الدرس يعني إذا صار مجال نتكلم به. وصلت يمكن الساعة 11-11، قال لي هو بدي أقوم بالأخير أدخل على الحمام، العفو، مشان أفرش أسناني وكذا، وإذ يعني مبتلين في بيتي كما في باقي البيوت، تلفزيون موجود يعني، وبسمع صوت مسابقات وكذا، وفي واحد من أقربائي جالس عم بتضحك غشية من الضحك، ما بعرف ليش. هو سحبني فضولي، يعني مالي عادة بس بقى سحبني فضولي، إيش هلا هيك؟ دخلت هيك وعم طلع مسابقة، طلعت بالأخير، ما عرفت إيش اسمها بالأخير، بس عرفت اليوم عم بسأل واحد، قلت له في مسابقة تطلع بالتلفزيون الساعة كذا، إيش اسمها؟ أو مسابقتنا اليوم. الله لا يقيمن لي، هي والهي والهي، شوف المنكرات الموجودة فيها. أول شيء، أول ما وصلت أنا كان المقطع لمدة، طبعا شفته مدة 3 دقائق أو 4 دقائق، يعني طلع معي شيء 4-5 منكرات، كل واحدة لحالة كيف تكون كبيرة. أول شيء بتذكر، أول شيء لفت نظر أنا: بتبيعي؟ قلت يا عمش بالتلفزيون عم تصير صفقات تجارية، الله أكبر، إيش بتبيعي؟ وإز مدي بتبيعي، ما بعرف، طلع لك إني ما بعرف هدية، ما بعرف ببدأ أنا بذكرة، بس أفضح لك إياها، هدية طلع له أو طلع له، فمن غير ما تعرف شو جواته، فش اسمه بتبيع الموجود ب 10,000 او 7,500، بتذكر الرقم هيك لان لفت نظري 7,500 يعني. بتبيعي؟ ما حكم هذا البيع؟ اولا قبل ما حكم البيع سؤال: إذا واحد يقول لك يا أخي إذا بتنط ثلاث نطات أو إذا بتنهون لآخر الساحة هي تستطيع أن تجتازها في ثلاث ثواني لك مني 10,000، يجوز لما يجوز؟ هذا اسمه في شرعنا الجعل أو جعالة. إيش معنى جعالة؟ يعني مقابل شغلة، ما دام فيها جهد وما فيها ما يعتمد على مبدأ الحظ إيه، فهذا يجوز بلا مشكلة إن شاء الله، ما دام فيها عم تبذل مقابل، عم تعمل شيء وتأخذ مقابله. إذن لما بيقول والله إذا تحزروا كذا لكم كذا ما في إشكال هون، لكن الآن طلع له هذا هدية كويس، والهدية ما مبين لسه عشية هدية، فقبل ما يفتحها قال لك بتبيع، هذا اسمه في شرعنا بيع الغرار. جيت قلت لك بتبيع لجيبك أو تشتري لجيبي 50 ليرة، هذا أنت ما لك عارف إيش بجيبي، فهذا البيع نهى عنه عليه الصلاة والسلام وسماه بيع الغرر وبيع المنابذة والملامسة وكذا، تفصيلاتها ما بتهمنا الآن، لكن هل صورة من البيع لا تجوز بشكل من الأشكال باتفاق العلماء؟ يعني المال اللي عم تاخده من وراه مال حرام، أما إذا قال بجيبي يوجد كذا في مثلا 3 جلال تشتريهم 10 ليرات ما بيكفي، بده يكون الجلال معروفات بلور ولا نحاس ولا تنك، الا اذا كان معروف انه نحن يعني تجار جلان نحن، فدائما فايش يعني ما قد اجيب غير من النوعيه من الجلال، فهون لا باس اذا كان يعني. طبعا بعض العلماء ما يجوز ذلك، يقول لك لا عشان ما يصير مشاحنات ما يصير كذا، مجرد ما يعني كان في شيء غرر في الموضوع لا يجوز، لكن والله اعلم اذا كان بالذات بالمدينه اكثر شيء بتصير، ان كان النوع القماش معروف بقول لك مثلا قماش كذا قماش كذا معروف النوعيه انه ما في غير المتداول في السوق، فان شاء الله ما في اشكال. واضحه كيف الفكره؟ هذا المنكر الاول، اذا هذا الشكل محرم. ثم منكر ثاني موجود، طبعا الموسيقى حطيناها جانبا، الموسيقى حطيناها جانبا، كنا من امتي اقوام يستحلون الحرى والحلى والخمر والمعازف، هاي شلناها عزي، يعني صارت أشهر من أن تشهر. موجود مصافحة، ما أحس الفهمان هذا هو بحكي شوي أردني، فبتلاقي هيك في أردني ما هيك بالله عليك نصراني كمان إيه حكي هيك مش كذا ومش حد كذا وفتحت كذا وكذا، فتلاقي الساعة ما خلصت هديك حط إيده في إيده والله يعطيك العافية وكذا ورجعت محله. هالمصافحة وين راحت هي؟ لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة، خير هذا بوم تطلع من الطرف الآخر، خير له من أن يمس امرأة، طبعا لا تحلوا له من غير محارمه، بقى بنت عمك بنت خالك بنت الجيران بنت نابلس بنت معاوية سيان، كل ما كانت أبعد كل ما كانت أفحش يعني. لكن واحدة ثلاثة أربعة، إيش في شيء لفت نظري كمان بهال أي اختلاط النساء قال تغيير الأسماء، الخمر سوى ويسكي، هون يا أخي مسابقة المليون، أنت تحرمنا مسابقة المليون؟ هذا مو اختلاط نساء ورجال، لا دير بالك هي جلسة أدبية على مائدة العلم والإسلام تثقيفية، عم نعمل دورات تثقيفية، أسئلة دينية وبابو خلط لك بعدهم الديني بطلع منه شيء صح مرة ما طلع منه شيء غلط وأنت ماشي. والله وإيش هذا اختلاط سميتونا جلسة أنس وجلسة شعرية وجلسة علاكية ما أعرف شو؟ إيه قال يا أخي مش ما بصير المرأة تبرك، يعني هي محتشمة ومؤدبة وما تضحك ضحكات مايعة وإيش فيها يعني؟ شوف إيش بعمل لك، هو بيجيب لك الصورة المثالية اللي مستحيل تتحقق ولا تتحقق أبدا، ولك هاي محرمة قلت طبعا ملك حتى ينحكي فيها. سؤال، إذا ناس واقفين عم صلوا نسوان ورجال بيكونوا أقرب لوقوع الفاحشة أكثر، ولا إذا كانوا مثلا بيركين في جلسة ضحك ومزح ومسابقة أيهما أكثر احتمال أنه يكون فيها مياعة؟ سؤال للعقلاء، سواء كان يعني عقلاء المجانين أو مجانين العقلاء، يعني مسأل المجانين والعقلاء اثنين أيهما أقرب أنه ممكن يصير يعني بينما يكون لحاله؟ إيه رب العالمين على لسان رسوله فصل بين النساء والرجال في الصلاة، صفوف للرجال وصفوف للنساء وشر صفوف الرجال آخرها وشر صفوف النساء أولها، وإذا انتهت الصلاة كان عليه الصلاة والسلام يمكث حتى تطلع النساء خارج الهي، ثم يبدأ الرجال بالخروج، ثم فوق ذلك جعل بابا خاصا، هذا مد مثقل كلمي، خاصا للنساء لا يخرج منه إلا النساء، ولا يجوز للنساء أن يخرجن إلا من هذا الباب، ولا يجوز للرجال أن يخرجوا من هذا الباب. حتى ابن عمر الله يرضى عنه شوف من شدة التزام الصحابة بنصوص الرسول عليه الصلاة والسلام، ما بيمسكوا النص وبيكسروا له رقبته وبديروه هيك وبجلسوه هيك لوقت يدرس مع التركسيون على مرأة، لا ما بيكبسوا رقبته. كان ابن عمر بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ولما صار النساء ما يأتوا إلى المسجد لسبب ما ما كان يخرج من هالباب حتى لو كان ما في نسوان. إذا ما في نسوان طاول الجنة هالباب ما بقرب له. مؤلا يخرج من الرجال إلا النساء حيا ميتا. ما أقول والله رسول مات، ولو كان الرسول هلا لكان شاف إنه أنا ما أحط لك بقى ميت ما لو لو لو لو لو لو لو. لما خرجوا للشارع أمر النساء أن يلتزمن حافات الطريق، ونهاهن أن يمشين في وسط الطريق الوسط للرجال، حتى كانت إحداهن تكاد تلتصق أو يلتصق ثوبها بالجدار. فصل كل هذا ولسه الرسول دعا إلى الجلسات الشاعرية والم... إيش هلاك المصديات يا أخي؟ في هالصباط ما صباط، هذا عقل، هذا ما هو صباط، هذا عشان نفكر فيه. في شغلات ما تحتاج إنه والله واحد يجيب نص بينة واضحة، ما تجي تقول كوب الحج مختلطين. طب سؤال، هلا أنه كان في زمن الرسول مختلطين؟ حتى تقول لي ها كانوا في الحج مختلطين؟ لما بكونوا زمن الرسول صلى الله عليه وسلم مختلطين الرجال بالنساء بقول لك نعم. ها هلا صارت معك حجة قوية، بس مع ذلك ما حجة، لأنه هي عبادة يعني مثل الصلاة. اختلطوا بالصلاة، ممكن تيجي تقول كون اختلطوا بالصلاة بالرجال، مرة جنب رجال ما عاد ما عرفش نمرك نحن سهرة رجال ونسوان وطقوا حنك ويحكوا. شو عم بحكي على الدليل؟ ما عم بحكي على الحكم، عم بحكي على الدليل. إذا إنسان عنده عقل ما بيجي يقول والله كون اختلطوا بالصلاة معناتها ايش؟ اذا كان سهره معلش، لا بالعكس، اذا كان ثبت في زمن رسول الله بركوا سهره نسوان ورجال، نقول اه معلش اختلطوا مثلا بالصلاه باب اولى، لانه هون واحد خاف امام رب العالمين. يعني صح ممكن يصير شهوات، لكن احتمال وقوعها اضعف، فهمنا كيف؟ فاذا اختلاطهم بالحج غلط غلط. والان ما عم تحاول السعوديه هيك تقدير يعني انه تفصل الضابط بايدها، يبدو ناس جايين خلاص بتركض على الحجر الاسود وتطبط ومات الداب وتسالوا ما لا فيها. فموضوع الشاهد الآن، كانت عائشة الله يرضى عنها كما في البخاري، كانت عائشة إذا طافت بالبيت تطوف حجرة من الرجال، يعني منفصلة عن الرجال، بعيدة بتبعد وبتطوف حول البيت. شايف كيف؟ اجوا قالوا لك يا أخي طب نحن نتعلم، يعني أنت إذا كما قلت النسوان ما بصيبلكم مع الرجال ما عتنا بتعلم. يا أخي ليش عم تخولني ما لم أقل؟ أنا قلت لا يجلسنا جلسات ضحك وقلة حياء ومياعة، أما للضرورة نعم. فما هو ضابط الضرورة؟ قال العلم إن أنا عملك. قال يعني ما ضرورة العلم؟ عملك عمل. أنا ما قلت العلم ما هو مهم، لكن هل التعلم يلزم منه أنه تبرك تكيك ليش فوتة تبرك وبوتة وبوتة؟ كل الصحابة رضوان الله عليهم تعلموا من سيدة عائشة علوما كثيرة من وراء حجاب. إذا كان رب العالمين نهى النساء أن يضربن بأرجلهن حتى لا يعلم من زينتهن، شفناها أنه زي ما شاف في الطريق تضرب الطالع صوت ممكن لخلاخيل تمشي عملها بوقامتها لحيطلق كعبها الطول طوله بتأي طول زمكة صارت وين بالسقف إيه؟ وعلى فكرة مضرة كثير يعني موضوع الكعب ما لها فيها، بس بقى فكرة موضوع الشاهد بهالفكرة هي أنه نهاونا عن الضرب بأرجلهن حتى ما ينعرف. تقول هلا حضرتك بتركب الكعب طق طق طق طول الطريق، بتعرفت هون في مرة هلا الحمد لله صار الشباب حطوا طقطقات صار ما تعرف جاي من نسوان. نعم، فإذا واضح الفكرة الاختلاط. أما الآن في السهرة معقول؟ طب يا أخي عم تبرك بأدب، طب سؤال يعني ما تضحك في السهرة وطلع لك سنينة ما بزين كتير؟ إيش السهرة عمرها ما تكون سهرة معناتها؟ ولبست لي لهوني لأن لحد ركبتين تشمرين بربك أي نهر تعبرين؟ ها؟ طب سلامة الله. إيه فهي هي نسيت هي العورة هي هون الجورب. قال لي طب ليه بتجرب؟ وبعدين قلت لك ليه بتجرب سميك مني؟ بلون جري ما بتبين عيني عليك ليش الحجاب بس انه معناته واحد بيطلع بالفيزون هيك كله خلاص مسكت. لا المراد ان الحجاب فيه شروط ستة، واحدة من شروطه انه تستر لون البشرة، واحدة من شروطه انه ما تجسم الجسم، هاي شرطين وين سيناون، وشروط اخرى ما يشبه لبسة ثياب الكفار، شروط اخرى ما يكون ثوب فيه نوع من الزينة، ذاك الاسود بالذات ما هو ضروري هيك اسود اسود بالذات، لا لا المهم يكون ثوب ما بلفت للنظر، انت ماشي بطريق اه والله مزركش وكذا، المهم يكون لون هادئ ما فيه شيء من الزينة، يعني ايش معناتها ما فيه شيء من الزينة؟ معروف انه هذا مو انه لون حزيني قصدي، لا لا مو ما يكون في بني كذا، احيانا في بني عسلي بالماء كذا مبين، المراد ما يكون ثوب زينة، اذا في اكثر من شروط ما تخرج متعطرة كذا. ليس الان موضع يعني خلينا نرجع عليه شوي ثاني، الفرق بين الحكم وبين الفتوى كبير. انتبه، الحكم هو الحكم الشارع يعني حلال حرام، ما هو حكم لبس خاتم الذهب باتفاق العلماء وحرام. لكن يا اخي شفت انا صاحبي لكن عليك الكفري بلا كفريات بسينه من تحت الزنار وفي شهوات غطسان من الزنا للافلام للسيديات للبس خاتم، فبترك كل هدول ما بصلي ولابسه خاتم الذهب ليعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضع في يده. حديث هذا برضو بأس عليه هذا؟ لا، ما هي حكمه؟ ببدأ أول شيء مثل ما رسول الله بعث معاذ اليمن، قال لهم ابدأ لهم بشهادة لا إله إلا الله رسول الله، فإن فإن هم أجابوك فقل لهم إن الله قد فرض عليكم الصلاة، فإن أجابوك فقل لهم إن الله قد فرض لكم في أموالكم صدقة. فشوف التدريج حبة حبة. فالفتوى اختلفت، يعني إيش بعد بقول له حلال؟ لا والله قال له حلال، بروح بناور لوقت أشوف في مجال مناسب وذاك الوقت بعطيه الحكم. لكن أعطيك مثال يا أخي، طلعت أنت مثلا مشان موضوع الفتوى أوضح لك إياه، دخل عند ابن عباس الله يرضى عنه رجل، قال له أنا قتلت، يعني إيش عقوبة القاتل؟ والله بغفر له شيء بعرف يعني ما، قال له الله بغفر له إن شاء الله توب وكذا وكذا أمين كذا. بعد شوي نفس المجلس جالسين الطلاب، دخل رجل قال يا ابن عباس ما حكم القاتل إذا قتل؟ قال النار خالدا فيها مخلدا. خرجوا مشي طلعوا هيك الموجودين، يا ابن عباس يا هي صح يا خطأ الصلصة. قال أما الأول فقد دخل تائبا، فقلت له نعم هو الحكم إيش يغفر له، وأما الثاني فدخل يريد أن يقتل بدي يعرف إذا كان إيه، فقلت له لا لا توبة له. وأخذ ابن عباس بعموم النص خالدا مخلدا فيها، كما في الحديث أنه إذا كان طعن نفسه هي إذا كان منتحر إذا كان قاتل نفس الشيء. فهي اسمها فتوى. ولذلك كان سفيان الثوري الله يرضى عنه من كبار المجتهدين كان يقول كنا إذا سئلنا والتابعون متوافرون إذا سئلنا عن حكم القاتل قلنا لا توبة له، فإن قتل قلنا له تعال تعال. شايف كيف؟ فالآن إذا فتح كذاك وقت كان في أصل وضرب مثل الله هون مثلا جوز يكون أحكام مثلا فرضا في موضوع المفطرات، مثلا إذا واحد نظر بالنظر في رمضان بالنظر مجرد النظر صار عملية يعني تسركلت حكايته وأنزل شيء من السائل المنوي جيد، فهذا مختلف مجرد النظر ها بالعادة السرية يفطر، لكن مجرد النظر مختلف بين علماء. أما إذا إجا شاب وسأل إذا واحد هيك تأمل تأمل بس ما عمل شيء أبدا بإيده أو شيء تاني أو كذا يفطر مفطر يفطر لا تقرب. وذلك سيدة عائشة لما أحد الموجودين سئلت أيقبل الصائم وهو أيقبل الصائم يعني يقبل رجل وهو صائم يعني بجوز يقبل زوجته؟ قالت لا. فقال رجل يا أم المؤمنين إن رسول الله قبل وهو صائم أو كذا، قالت كان عليه الصلاة والسلام أملككم لإربه أو أنتم كرسول الله؟ شايف كيف؟ ففرق لأنه هذا إذا كان دخل رجل عند رسول الله قال لو لا أجوز يقبل سأله أجوز يقبل وهو صائم؟ قال لا. دخل ثاني يجوز؟ قال نعم. نفس الحادثة فراح رجل وتبع الاثنين، وإذا الأول لما قال له يجوز طلع شيء كبير والثاني طلع شاب، فالشاب جوز طق طق طق طق تتطور الحكاية. أما الشيخ هاي فين التركي ما خرجه كيف شلون؟ فهي الفتوى نفس الشيء. مثلا أعطيك مثال يا أخي في مجال مثلا فرضا واجب من الواجبات سواء كان مختلف فيه بين علماء أو لا، أنت في جزر القمر الآن حلو، فقام والله هنيك على الكوز المطرباني نزل المريخ عم بحكم جزر القمر، فإجا طالع هيك طقت في راسه كل واحد بيروح بيصلي بالجامع بده يشيله يعمل له تشريح عظمي وكهربائي وكذا بده يغطسه تحت الماء يطار، هي عقوبة سبحان الله انت تتحرك من جزر القمر. فما هو الحكم؟ يجوز واحد يترك صلاة الجماعة؟ لا، إنما الفتوى إيه لوقت الله يسلك تخلص جزر القمر أو الله يبعث له بلية على الكوز المطرباني يخلصك منه. فمن كده الفكرة؟ فهي اسمها الفتوى. هلا مثل تماما مثلا موضوع النكاح هنسرد عن الموضوع بعدين نرجع له موضوع حكم الفتوى. المهم فإذا هاي الخمر مو بس الخمر شربه شايله وعاصره كما في الحديث ومعتصره والجالس على المائدة والبودي كل من ساهم في إنتاج الخمر حتى الزجاجات، إذا عرفت أنه هذه الزجاجة بدأت تروم عشان صنع الخمر لا يجوز، إجا واحد صلع برادات قال لي أنا بروح عند واحد بعرفه هذا براد وحط فيه بس خمر شو يصنعه؟ قلت له ما بجي يصنعه. إجا واحد قال لي أخي أنا بصور صور يعني دعارة أو يعني موسيقى بصير أيوة، قلت له يا أخي الشغلة عم تصور إن كانت محرمة فما بصير، هي لعن الله كاتب هذا كاتب الربا وشاهده وإيش اثنين الشاهد والمشهود عليه والكاتب تبعهم. لك طب الكاتب طب إذا مرة لعندي بجيرو عن جاري بجيرو عن جارك أنت إيش شغلتك؟ لا تكونوا إن معه إن ظلم الناس تظلمون إن سرقوا تسرق ولكن وطنوا أنفسكم إن أساء الناس أن تحسنوا. فإذا موضوع الخمر في كل المعاصي بشكل عام أي معصية من المعاصي مجرد ساهمت في شيء منها فأنت مرتكب محرم ما دمت تعرف أنه هيك عبصير. أما يا أخي أنا عبابي يعني إذا اشترى وأصلات ماي وأزفيتح لي دكان جديد تعال تسوقوا الخمر بأحدث منتجات العنبية الطازجة عبشتين عندي العلم أنا ارتكبت محرم أنباته. قال لا الماضي لا بس من جديد ما بصير. الماضي ما كنت تعلم لما علمت لا يجوز لك أن تبيعه ما دمت تعرف بسوي خمر. أما عجب عجب هذا يسوي خمر بطلت أبيع. لا لا لا لا الظن ما بمشيون بدي يكون في يقين تيقنت أنه عم تستعمل محرم خلاص. أما إذا كان غلبة ظنك ما بيمشي غلبة الظن. يعني مثال نأخذ أزياء نسائية الآن أزياء نسائية يعني السبورية يا أخي تنورة لهون لفوق الركبة بشبر أو نص شبر وهون يا سبعة سبعتين فوق بعض إيه شايفتون وما أعرف شغلات هيك تانية. أخي طب أنت عم تبيعي؟ قال يا أخي أنا عم ببيع المتحجبات قدام جوزة بس تبرك. طيب ماشي هذا الكلام سليم لكن إذا كنت أنت الآن هذا الشيء مثلا كنت في مكة المكرمة فما شفت في الشارع كله بشوارع ما لقيت ولا وحدة لبسها اللبسات تعرف أنه والله أكيد ما تعب استعملوا الظاهر شوف الظاهر عم يستعملوه وين في الحالات. أما الآن شيء في الشارع سري مري من لبسك أنت الأزياء ما عارف مين فشو حكمه صار الآن بضحك عليه تحسن ضحك عليه بس ضحك على ربك صعب ما خرج. فهمنا كيف فكرة؟ مثال آخر جيت أنت عم تدرس مثلا مدرس سين من المواد يجوز تدريس سين من المواد أخذ إجراء عليها سؤال هل مادة ما نعطي أصلا تشوف لا تسرع ما جواب لا عمالك ما دفش فهم الفكرة. وأحيانا كتير أفضل تقول له إذا كان كذا فكذا يعني أعطيك مثال قال لك جوز واحد يدرس مادة الفوكا فيك مادة عم تدرس ما بعرف وين هي المهم لا ما بصير حرام محرمة طبعا ما تمشي فوكا فيك أنت قبل في الناس فوكا فيك شيء مادة من المواد فأنت ما تقول له فوكا فيك محرمة دخل جوات مضمون فوكا فيك قل له مثلا اذا كانت المادة عم تدعو لا مثلا عم تدعو لذم شيء من تعاليم الاسلام فالمادة محرمة وتدريسها محرم واخذ اجرة عليها محرم. اذا كانت مادة عم تيجي بتقول لك يا اخي انا بدي اشوف اموال الناس اصلبط عليها وبعدين اقسمها تقسيم مثل ما بدي على ذوقي الخاص فهذا محرم بين مبدأ واقف. اجت مادة مثلا شو عم نحكي مواد ما ضدكم مادة تكون صنعة كيف شلون يعني عم بعلمك فن تعليم السب طالع لك شريط ومونتاج كذا فما حكم تدريس انا ما بسد بس بعلم فن تعليم السب يا اخي ناش هي المادة فوكا فيك سمينا الان بتقول له تعليم السب محرم ما تقول له الفوكا فيك محرمة كيف شلون خليك حكيم ركز معي وهكذا فعم تدرس مادة الان محرمة تدريسها او يعني فمو في حالة واحدة بس بجز لك تاخذ الاجر إذا كنت عم تدرسه إياه ما عم تحفظه إياه وعم تنبه إنه هاي غلط وهاي محرمة وهاي صح وهاي كذا بدك وقت مش الحق في الناكل الفكرة. هلأ مثال أخير بيع الفتاش إيش حكم بيع الفتاش؟ نعم المحرم المحل عمرك خطوة خطوة هالفتاش عم بصير فيه عم فجر فلسطين فجر إسرائيل قال يعني فجر إسرائيل هو بيع بيع عم ترعد المستوطنين اليهود الله أكبر لك روبي الله أويك إن شاء الله فيه أجر مضاعف. قال لا عم بحطه عن جيران بطق وخلي يرمعه الخلق عملك ايش حكم ترويع الامنين لا يحل لمؤمن ان يروع اخاه المؤمن طب بمزح انا ليك الصحابي وايده حبله باينام فاجئ صحابي تاني مزوق اني سدل الحبل امره بحداكه شاف الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمؤمن